إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع كتاب تيسير، نحن مع كتاب تفسير تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكانت عندنا مسألة بالأمس تتعلق بالآيات السابقة، وهذه المسألة متعلقة بالفتن وما يتعلق بها. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتن معلوم أنها تتعلق بالاختبار والامتحان والابتلاء، وهي كثيرة وأنواع متعددة. الفتنة في الدين بإفراط فيه أو تفريط، وغلو فيه أو جفاء. والفتنة في الأهل والأولاد بالانشغال بهم عن طاعة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة في صد أو في ما هي متعلقة بالأولى أيضا، الفتنة في تزيين الشهوات والشبهات التي تزين للناس فيقعون في هذه الفتن بتزيين المتفرنجين والمستغربين وكثير من المتشبهين بالكفار. هذه فتنة الشهوات، فيزينون لهم تلك الشهوات بدعوى أنها تقدم وحرية، وأنها رقي وحضارة، ويروج لها أعداء الإسلام من كل مكان. ليصدوا الناس عن سبيل الله، وليبعدوهم عن منهج الله الحق، وليفتنوهم عن دينهم. لكنهم لما رأوا أنهم لم يفلحوا في ذلك كثيرا، وإن كانوا قد يعني حصل تأثر بما زينوه، لكنهم عندما وجدوا أنه غير مجد وحده في صد الناس عن دينهم، لجأوا إلى ما يقابله وهي فتنة الشبهات. كانوا لهم أمورا أوهموهم أنها دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فأوقعوهم في تلك الشبهات باسم الدين. فلما تمكنت من شغاف قلوبهم وشاب عليها الكبير وشب عليها الصغير، وأصبحت عادات مستحكمة وأعرافا قائمة، بل أصبحت جزءا من حياتهم ربما اليومية أو الشهرية أو نحو ذلك، أوقعتهم في البدع والخرافات الكثيرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى أصبحت دينا، فإذا تركت هذه البدعة قالوا قد ترك الدين، وإذا دعوا إلى سنة زعموا أن تلك السنة ماذا؟ بدعة. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبدأت هذه الفتن وطلت برأسها من قديم الزمان، فبدأت نواتها بظهور أول فتنة للخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قسم غنائم حنين وأعطى كل ذي حق حقه، الحمد لله إليكم أصحابكم، لكنه خص بعض المؤلفة قلوبهم رجاء أن يثبتوا على الإسلام، وربما أعطى غير المسلمين إذا كان لديهم ميل، لكنهم ما أقدموا على ذلك، كما حصل مع صفوان رضي الله عنه، صفوان بن أمية، حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من الغنائم ما كان بين جبلين من الأغنام والمواشي، وهو يقول لقد أعطاني في بداية الأمر وكان أبغض الناس إلي وأمهله أشهرا، بل استعار أدراعه وسلاحه صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله عليه الإسلام، أعني على صفوان، وأسلم وحسن إسلامه وأخبر أنه الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أبغض الناس إليه صار ماذا؟ أحب الناس إليه. فلما يعني حصل ذلك في البداية وجد الأنصار في أنفسهم شيئا، ويعني أظهروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بطريق يعني لا بطريقة الخوارج، وإنما بطريق الاستعطاف، أننا نحن يعني رأوا في أنفسهم أنهم هم الأنصار الذين آووا ونصروا والذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطى غيرهم النصيب الأكبر وهم يعطون النصيب الأقل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وطمأنهم مما زادهم إيمانا وثباتا، وبين لهم أنه وجدهم ضلالا فهداهم الله به، وعالة فأغناهم الله به، ومتفرقين فجمعهم الله به، وكانوا يقولون الله ورسوله ماذا؟ أمن، يعني الفضل لله ثم لرسوله في ذلك، إلى أن قال لهم أتأخذون علي أن يعني قسمت لعاعة من لعاعات الدنيا يعني نثبت بها أقواما على الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الناس دثار والأنصار شعار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي من؟ الأنصار. ومعنى شعار، الشعار في اللغة العربية هو ما يلاصق الإيش؟ الجسد من اللباس، والدثار هو اللحاف العام الذي فوق ذلك. فهو يقول: الناس دثار والأنصار شعار، يعني أنهم أقرب لي من سائر الإيش؟ من سائر الناس. فرضوا واطمأنوا وقالوا رضينا بالله ورسوله. فعندها ظهر ذو الخويصرة مؤسس مذهب الخوارج، واعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن الأنصار لم يعترضوا اعتراضا يعني مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا سرعان ما زال بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم النيرات، حتى بكوا وسمع لهم خنين. لكن هذا الوغد ماذا فعل؟ قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني في الأرض؟ فهم عمر أو خالد بقتله رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وكان يترك أمثال هؤلاء كما ترك بعض المنافقين، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ودائما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإلا فهو يستحق القتل، وفعلا قتل في عهد علي كما سنصل إليه. قال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون بقول خير البرية، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر فيهم أحاديث كثيرة: لئن أدركتهم لأقتلنهم قبل قتل عاد، شر الخلق والخليقة، شر الناس تحت أديم السماء، إن لمن قتلهم أجرا. وذكر كثيرا من أوصافهم التي عرفت فيما بعد وظهرت جلية واضحة. فلهم حتى إن لجباههم ثفان وركبهم من كثرة العبادة، لكنها عبادة على ماذا؟ على ضلال، كما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سنأتي إلى مصيره في نهاية الدرس إن شاء الله. لكن ظهرت الفتن أكثر لما رأى أعداء الإسلام انتشار الإسلام في ربوع الأرض، فلم يكد يمضي ربع قرن، بل أقل من ربع قرن، وما انتهت خلافة عمر رضي الله عنه وقبله أبو بكر رضي الله عنه إلا ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفتح الله على المسلمين بلاد فارس والروم كلها. هذا الأمر شرق به أعداء الإسلام، فصاروا يدسون للإسلام والمسلمين. ومن أعظم دسائسهم قتلهم لأمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب، حيث جند المجوس له أبا لؤلؤة المجوسي الذي كانت شهادة عمر تحقيقا لدعائه المعروف، قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فتحقق له رضي الله عنه الأمران، حيث استشهد على يد هذا المجوسي، وأيضا ماذا توفي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له شرف الصحبة والجوار مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. استشهاد عمر هو الذي كسرت به أو كسر به باب الإيش؟ ها؟ باب الفتنة. انكسر هذا الباب باستشهاد عمر رضي الله عنه. جرى حوار بين حذيفة وعمر على مرأى ومسمع من الصحابة حول هذه الفتن، وقال: الفتنة تموج موج البحر، إلى أن قال حذيفة: أليس عليك منها شيء يا أمير المؤمنين؟ يعني إنك سوف تنجو منها، فإن لها بابا مغلق. فقال عمر: أيكسر أم يفتح؟ وعمر يعرف هذا الباب من هو. قال: بل يكسر. فسكت عمر وهو عارف بالمسألة، وكسر هذا الباب إنما هو باستشهاد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفعلا بوفاته خرجت الفتن وأطلت برؤوسها على المسلمين. ثم ظهر وغد آخر الذي ألب الناس على أمير المؤمنين الخليفة الراشد ذي النورين مجهز جيش العسرة، الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة ماذا تصيبه، أو على بلوى تصيبه، فآمن بذلك واحتسب. فقام هذا الوغد عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يعتبر مقدسا عند أهل الرفض والعياذ بالله، كما قدسوا قبله أبا لؤلؤة المجوسي، وهكذا هم يقدسون اليهود والنصارى والكفار. عبد الله بن سبأ أو عبد الله بن السوداء أظهر الإسلام ليكيد للمسلمين، فألب الناس على عثمان بشبه هي شبه الخوارج اليوم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما ثار أو ما قام ما خرج أحد على ولي الأمر إلا وكان له مطلبان، أحدهما طلب المنصب والجاه والكرسي، وثانيهما طلب ماذا؟ ها؟ طلب المال، طلب المال. فألبوا على عثمان بدعوى أنه ماذا؟ أنه كان يحابي قومه أو أقاربه، أو أنه كان عليه ملاحظة في الأموال، وكل هذا زور وبهتان قد فنده عثمان وبين كل ما يتعلق به، وأثاروا فتنا كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى، حتى استطاعوا إقناع الرعاع بقتله رضي الله عنه وأرضاه. ومع أنه فند كل ما اتهم به وزيفه وبين أنه لا حقيقة له، لكن هؤلاء الأوغاد، وهكذا شأن الخوارج وشأن الفتن التي انكسر بابها فلم تقف عند حد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السيف إذا وقع في هذه الأمة فإنه لا يرفع إلى متى؟ إلى يوم القيامة. فتجمعوا، وكان المؤلف كما قلت عبد الله بن سبأ، حتى غزوا المدينة، والمرة الأولى قهرهم الصحابة وطردوهم، ثم عادوا مرة أخرى ودخلوا حتى حاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه حرج على الصحابة الذين كانوا يريدون الدفاع عنه، وأقسم عليهم أن يدخلوا بيوتهم وعلى رأسهم الحسن والحسين سيدا شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما أو قلاهما من الخوارج والنواصب. قال عثمان: أقسمت على كل من لي في رقبته بيعة أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. طيب لماذا عمر يقسم عليهم هذا؟ لماذا عثمان يقسم عليهم هذا القسم العظيم وهم قاتلوه لا محالة، ولم يمكن الصحابة من الدفاع عنه؟ هناك سببان. السبب الأول أنه على يقين من البلوى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فاحتسب. والأمر الثاني أراد حقن دماء من؟ دماء من؟ أراد حقن دماء الصحابة، وأن لا يقتل أحد بسببه، أن لا يقتل وهو خليفة المسلمين، أن لا يقتل أحد بسببه. ها هو ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. الحاصل أن هؤلاء الأوغاد دخلوا الغرفة، وكان قبل ذلك قد أغفى إغفاءة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا النبي حق في المنام، وقال له: أفطر عندنا يا عثمان، وكان صائما. قال: أفطر عندنا يا عثمان. فقتلوه وقطعوا يد زوجته نائلة، ثم قتلوه، بل قطعوا رأسه، وصعد أشقاهم على هذه الجمجمة الطاهرة وقال: ما نصه؟ والله إنه ما رأى يوم من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد أعظم وأشرف وأفضل من هذا اليوم، والعياذ بالله. هكذا قال هذا الوغد متقربا إلى ربه على حد زعمه بقتل أفضل رجل في ذلك الوقت، وهو عثمان رضي الله عنه. وتقول الرواية التاريخية إنه كان يقرأ في المصحف فوقع دمه على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد كفاه. طيب هل يكتفي عبد الله بن سبا بهذا؟ هل اكتفى بهذا؟ الآن استشهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكنه ما انتهت مهمته بعد التي كلف بها، فألب جماعته وأخذوا يتهمون عليا بالتكتم على قتلة من؟ ها؟ عثمان. قالوا إن عليا قد آوى قتلة عثمان ولم يقدمهم للعدل، هذا كله باطل، فعلوا فعلتهم وهربوا هم جماعة عبد الله بن سبا، وكان علي سيحاكمهم، لكنه عوجل بهذه التهمة بعد أن بويع بالخلافة، الأمر الذي اضطره أن يذهب إلى أن ينقل مقر الخلافة إلى ما إلى أين؟ إلى الكوفة. طيب هنا جيش ابن سبأ وأتباعه الناس ضد علي بعد أن نجح في تجيشهم ضد عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وحصل ما حصل من موقعة الجمل ثم موقعة صفين، وبدأ الخوارج يظهرون، ثم ظهرت بعدهم الرافضة، وأتباع ابن سبأ أقنعهم أن عليا هو الإله، الأمر الذي جعله يحضرهم السبائية، يقال لهم السبائية، فقالوا له أنت هو؟ قالوا وما هو؟ قالوا أنت الله، يعنون علي رضي الله عنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وحاول أن يثنيهم فأبوا، لأنها عقيدة رسخها في أذهانهم اليهودي عبد الله بن سبأ، وقال إن الله حل في علي وأنه هو الإله، وهذه امتدت إلى أن وصلت إلى العقيدة إلى القرامطة والنصيرية والدروز والإسماعيلية ومن نهج نهجهم من الباطنية الكفرة. هنا ماذا حصل؟ علي حاول أن يثنيهم فأبوا، ثم أمر خادمه أن يجمع حطبا وألقاهم في النار وأحرقهم، مع أن ابن عباس رضي الله عنه قد خالف أمير المؤمنين في هذه المسألة وفضل أن يقتلهم بغير هذه الطريقة. فقتلوا، ثم أثناء تلك الفتن ظهرت الخوارج وثاروا على علي وقالوا أنت قد حكمت الرجال في الدين، وهذا حكم بغير ما أنزل الله. عندما قبل علي رضي الله عنه التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه، وهذه سنة الله في خلق التحكيم، وارد في الشرع بين المسلمين، التحكيم وارد في آيات كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، جاء التحكيم في الصيد، وقد جاء التحكيم بين الزوجين المختلفين، وجاء التحكيم تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في اليهود ونحو ذلك. وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، فأحدثوا لغطا في صفوف علي رضي الله عنه ومن معه، وقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل. ثم لم يقفوا عند هذا الحد، بل إنهم قطعوا السبيل وأخافوا الطريق وقتلوا بعض الصحابة التابعين وكفروا الناس بالكبائر. أرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله ابن عباس ليفاوضهم، ففاوضهم ورجع الكثير، حتى مما أقنعهم به أقنعهم بالتحكيم. قال: إن الله حكم في حيوانات، فألا نحكم، ألا نقبل التحكيم في حقل دماء المسلمين؟ قالوا له: أنت ما سبيت من قاتلوك؟ قال: تريدون أن أسبي أمكم عائشة رضي الله عنها؟ المهم أقنعهم ابن عباس، فرجع منهم 4000، وبقي 2000 أو أكثر على ضلالهم وعلى غيهم. فقاتلهم علي، ثم إنه بحث عن ذي الخويصرة أو ذي الثدية، وكانت له علامة يعرف بها، وهو أنه مقطوع اليد اليمنى، ولم يبق من اليد إلا بضعة لحمة تشبه ثدي المرأة تدردر، لذلك سمي بماذا؟ بذي الثدية. ففتشوا عنه في البداية فلم يجدوه، فأصر علي على البحث عنه بين القتلى حتى وجده، فسر علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لمن قتلهم أجرا. عندما خرج ذلك الوغد على النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، إذن ثم لم يهدأ بال الخوارج حتى من عجائب أمورهم أنهم أخذوا عبد الله بن الأرت، عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوه ومثلوا به، وبقروا بطن امرأته فأخرجوا جنينها. يعني مساكين، هل الجنين يبقى حيا بعد إذا قتلت أمه؟ وبعد هذا بوقت قصير يمرون على بستان نصراني فيتساءلون: هل يجوز أن نأكل من رطب هذا البستان؟ واستأذنوا ذلكم النصراني، فقال: عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وامرأته، والآن تستأذنون في أخذ الرطب؟ إنكم لفي أمر عجيب أو مريج. ويتساءلون بعد ذلك عن حكم قتل البعوض، يعني قتل عبد الله بن خباب أقل من قتل الشاه عندهم، وقتل البعوض وجدوا حرجا في حكم قتل البعوض أو الذباب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إنهم بعد أن أجهز عليهم علي رضي الله عنه وذهبت بعض فلولهم وتفرقوا في الأمصار، لأن علي رضي الله عنه لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم ولم يسب ماذا؟ نساءهم، لأنه كان يرى أنهم مسلمون ضالون، يعني مبتدعون، ولم يرى كفرهم، بينما يرى كثير من العلماء كفرهم، لأنهم يستحلون ما حرم الله من الدماء والأموال، وعلى رأس تلك الدماء دماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم خططوا لقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، خططوا لذلك في يوم واحد. والذي كلف فالذي كلف بقتل عمرو كان عمرو رضي الله عنه مريضا ولم يحضر صلاة الفجر في ذلك اليوم، فقتلوا من أنابه في الصلاة وهو رجل يقال له خارجة. لذلك ظهر مثل وإن كان مصدره الخوارج أردت عمرا وأراد الله خارجة، فسلم عمرو. معاوية رضي الله عنه طعنه لكنها لم تصب مقتلا فعولج وسلم رضي الله عنه. أما قاتل علي وهو أشقاهم فإنه أعد حربة لها 9 رؤوس مسممة، وكان يقول عنها إن 3 لله ولرسوله من هذه الرؤوس، وبقية الرؤوس لبغضه لعلي رضي الله عنه صلى الله العافية والسلامة. فطعن عليا 10 طعنات، استشهد وهو ينادي لصلاة الفجر، استشهد رضي الله عنه بعد ذلك على إثر ذلك. وكان من القاتل هو عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم هذا الرجل بعثه عمر رضي الله عنه إلى مصر ليقرأ الناس القرآن، ففتن فكان ممن فتن بالتأليب على عثمان، ثم كانت نهايته قتل من؟ علي رضي الله عنه بهذه الحرب التي أعدها، والتي يقول فيها صاحبه عمران بن حطان يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. فرد عليه المسلمون أو أحد شعراء المسلمين بقوله: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إنسانا. هذا الرجل عندما أرادوا أن يقتصوا منه قال: اسمعوا، ما زال على ضلاله. قالوا: هل نبيكم يخسرين أعمالا؟ قال: إذا أردتم أن تقتلوني لا تقتلوني دفعة واحدة، بل ابدأوا وقطعوا أصابعي وأطرافي حتى أرى يعني أطرافي تتساقط في سبيل الله، بل في سبيل من؟ الشيطان صلى الله العافية والسلام. هكذا طلب لأنه كان يظن أنه على حق. وهنا تكمن خطورة أهل البدع، لأنهم يفعلون ما يفعلون يظنون أن هذه قرب تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تبعدهم عن الله، كما سمعنا الآية: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هنا والعياذ بالله يتضح لكم يعني قبح الشبهات، وأنها إذا تغلغلت في نفوس أهلها تتحول إلى ماذا؟ إلى دين يتقربون به إلى الله. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لماذا علل ذلك الإمام مالك؟ رضي الله رحمه الله تعالى قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ماذا؟ دينا، لأن الدين قد أكمله الله سبحانه وتعالى. وما أشبه الليلة بالبارحة، لو رأيتم خوارج هذا العصر وما حصل منهم من فتن على مدى أكثر من ربع قرن للمسلمين، لوجدتم أن الشبهة هي نفسها، إما طلب المال أو طلب ماذا؟ الكرسي. وهكذا ما حصل مما يسمى بالصقيع العربي أو الربيع الغربي من أصحاب الثورات والثيران الذين أرجعوا بلادهم إلى الوراء بطريقة يحتاجون إلى 100 عام قادم حتى يعود البلد إلى ما كان عليه من تماسك وتقدم وحضارة، كل ذلك بسبب طلب المناصب وطلب الأموال وحب الأموال. لذلك فإن هؤلاء الأوغاد من الثيران وأصحاب الثورات والخوارج لا هم لهم إلا جمع المال، لأنه يعرف أنه زائل لا محالة، وإلا فهم لن يقوم لهم ملك إلى قيام الساعة. نعم قد ينجحون في إحداث بعض الفتن في بلاد المسلمين ويقتلون ويعتدون ويتجاوزون ويفرقون الصف ويحدثون فتنا كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لن تقوم لهم قائمة في قوله صلى الله عليه وسلم: يخرجون فيكم كلما ظهر قرن ماذا؟ ها؟ قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال، حتى يظهر في عراضهم الدجال. فالفتن شأنها خطير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. الله تبارك وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لن يقتصر خطرها ونارها لن تقتصر على مروجيها ودعاتها، بل ينال ذلك كثيرا من الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الفتن تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو داء يصيب الكلاب أو بعض السباع، فإذا عضت إنسانا انتقل إليه الداء نفسه، وربما عوى كما تعوي من ماذا؟ الكلاب، حتى يموت والعياذ بالله. بل قال: لا تدع مفصلا تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا تدع مفصلا إلا ودخلت. لو نظرنا إلى كثير من الانحرافات في بلاد المسلمين لوجدنا أن ذلك ظاهر عيانا بيانا، فهناك الفتنة في المال، وهناك الفتنة بإحداث طقوس يظنون أنها من دين الله، مثل الأذكار الجماعية، ومثل إحداث عبادات في أيام معينة، في أيام معينة من السنة لم تأتي لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أنه حتى في صفة الصلاة وفي الصوم وفي كثير من العبادات وجد انحراف كثير في عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان مداخله مع أهل البدع أكثر من أصحاب الشهوات. لا شك الشهوات خطيرة جدا، لكن الشبهات ماذا أخطر منها، لأن أهل الشبهات يفعلون ما يفعلون يظنون أن هذا دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيتهافتون على فعل هذه الخرافات والبدع ويظنون أنها تقربهم إلى الله. انظروا مثلا إلى الذين يرقصون ويهزون رؤوسهم كالراقصات والمغنين والمغنيات، وهذا يفعلونها باسم ماذا؟ ها؟ باسم الدين، باسم الدين، والدين منهم براء. هل متى كان الدين رقصا ونهيقا ونباحا وعواء؟ هذا كله من تلبيس إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم. تجدهم في مرقص، كنت في بلد من بلاد المسلمين قبل أكثر من 30 عاما، فسمعت طبلا وزمرا وأصوات وعويل، أحيانا كأنه نهيق حمير أو نباح كلاب أو هوهوة أو نحو ذلك. فسألت هل هذا يعني مسرح ولا كباريه ولا إيش؟ فقال الأخ المرافق معي: لا، هذا مسجد. والعجيب أننا في رمضان. قلت: هذا الطبل والرقص والصياح والعويل هذا يصدر من مسجد؟ قال: نعم. قلت: ما شأنهم؟ وكان هذا حتى قبل أن أقرأ بعض الكتب التي تتحدث عن أفعالهم هذه. قال: هذا يرون أنه ذكر لله، هذا الصخب الذي تسمع وهذا العويل وهذا التناهق، يعني يرون أنه ماذا؟ ذكر لله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يكون هذا ذكرا لله هذا الصياح؟ ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يرقص وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، يعني اللحم والأكل، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغناء وياسين لو تليت من صدع. هذه أمور يعني خطيرة جدا، أن يتحول ذكر الله سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الخرافات والبدع التي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر في طرق مختلفة، حتى أصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إنما صلح أولها بالاستقامة على طاعة الله، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الكلمة على هذا المنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد كثرت الفتن في هذا الزمان وتعددت الجماعات، والإسلام جماعة واحدة وطريق واحد ومنهج واحد وفرقة واحدة وحزب واحد، فصار بسبب هذه الفتن تفرق المسلمون إلى أحزاب وإلى طرق متعددة، كما قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: قل هل ننبئ، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين اختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلينا أن نهتد أن نجتهد في اجتماع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بماذا؟ بعرض من الدنيا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو عنوان سعادتهم وطريق وحدتهم ومصدر عزتهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.